ويقول إن الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر أو الذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك، وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة، والتوفيق بيد الله. ويحتج بعضهم بأنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرا، هذا في وقت التشريع ما بعد استقر الحكم، يختار النبي عليه الصلاة والسلام ليكون حكما، أما أنت تختار علشان إيش؟ ما لم يكن إثما بعد، للهروب من الحكم يختاره لا لتحقيق الحكم الذي يسنده الدليل، والله المستعان. نعم. وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه كفاية والحمد لله، ولكن نقرر منه هاهنا بعضا على وجه لم يتقدم مثله، وذلك أن المتخير بالقولين مثلا بمجرد موافقة الغرض، إما أن يكون حاكما به أو مفتيا أو مقلدا عاملا بما أفتاه به المفتي، أما الأول فلا يصح على الإطلاق، لأنه في حقوق العباد يحكم لطرف لأن هذا القول قيل به، طيب القول الثاني الذي يصب في مصلحة الخصم الثاني، أن تضيع الحق لأنه قيل بخلافه، تنظر إلى الدليل وانظر إلى الراجح واجتهد في المسألة ولو أخطأت، المقصود أنك من أهل النظر والاجتهاد، فإذا اجتهدت واستبرقت الوسع والنظر في أطراف المسألة وأدلتها على حق إن شاء الله تعالى. أما أن تحكم لهذا لزيد من الناس لأن هذا قول قيل به، طيب قيل بخلافه، إذا كان هذا يستحق وذاك يستحق بالقول الآخر. نعم. أما الأول فلا يصح على الإطلاق، لأنه إن كان متخيرا بلا دليل لم يكن أحد الخصمين بالحكم له أولى من الآخر، إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي، فلا يمكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر، ثم إن وقعت له تلك النازلة بالنسبة إلى خصمين آخرين فكذلك، أو بالنسبة إلى الأول فكذلك، أو يحكم لهذا مرة ولهذا مرة، وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر. ومنها هنا شرط في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد، وحين فقد لم يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان ما وجده ثم بمذهب فلان، فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك. ولذا جاء الإلزام حينما صعب الاجتهاد وتعذر وجوده في كثير من الأزمان وكثير من الأقطار والأقاليم، ألزموا بمذهب معين لتطرد الأحكام، فتجد مثلا هؤلاء يحكم مذهب مالك وهؤلاء مذهب أبي حنيفة وهؤلاء مذهب الشافعي وهؤلاء بمذهب الحنابلة، ورأوا بعضهم أن يلزموا بكتاب من كتب المذهب، فالأندلس كتب ابن القاسم، والمشرق لهم كتب اختاروها ظاهر الرواية وغيرها وغير ذلك من البلدان، وفي هذه البلاد مدة معينة قد تكون خفت وطأة هذا القول، كانوا يحكمون بما تضمنه الكشاف، كشاف القناع، لأنه أوسع كتب المذهب في فروع المسائل. على كل حال أحسن من الضياع وأحسن من اجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد، لكن الأصل هو الاجتهاد والنظر في الأدلة، لكن إذا تعذر لا بد من حمل الناس على قول هو الأقرب إلى الصواب، ثم بعد ذلك مالوا إلى نسف الكتب والمذاهب وألفوا لأنفسهم من أخذ من كتب المذاهب شيء ملفق على صيغة مواد وأصدروه في مجلات مثل مجلة الأحكام العدلية ومدونة الأحكام وهكذا، شيئا فشيئا إلى أن عاد نسخت كل هذه الأمور في كثير من بلاد المسلمين وحكم فيها بغير شرع الله، نسأل الله العافية. نعم. وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط، وهذا معنى أوضح من إطناب فيه. وأما الثاني فإنه إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان، وهو قول ثالث خارج عن القولين. تخيير، القول الأول إلزام بالمنع، القول الثاني إلزام بالإباحة، لكن إذا جاءك من يقول تخير بين القولين هل هذا يدخل في القول الأول أو في الثاني؟ لا يدخل، هذا قول ثالث، إحداث قول جديد. نعم. وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق، وإن بلغها لم يحصل له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة، وأيضا حسب ما بسطه أهل الأصول. وأيضا فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه، إلا أنه لا يلزمه المفتي ما أفتاه به، لأن حقيقة الفتوى بيان الحكم من غير إلزام، بيان الحكم من غير إلزام، بخلاف القضاء الذي هو بيان الحكم مع الإلزام به. نعم. فكما لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا. وأما إن كان عاميا فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع، ولأن العامية إنما حكم العالم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه، ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، فإن العبد في تقلباته دائر بين لمتين، لمة ملك ولمة شيطان، فهو مخير بحكم الابتلاء في الميل مع أحد الجانبين. وقد قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات، والهوى لا يعدوهما. فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق، فلا يمكن والحال هذه أن يقول له في مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت، فإن معنى هذا أيهما شئت، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول ما فعلت إلا بقول عالم، لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس، ووقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية، وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة، وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره، والتوفيق بيد الله. والله أعلم. نكمل ولا نكمل؟ هي نفس مترابطة لأن هذه شو؟ أقول نكمل ولا؟ أي المسألة 100 صفحة. المسألة وين المسألة يا أبو عبد الله؟ المسألة الرابعة 114 18 صفحة. تبي درسين؟ اللي ترى. ها؟ اللي ودك. ولا ودنا والله نقف عليهم، كيف نعوض؟ مشكلة إنه إذا طالت المسألة. هي تبي الطول. الكتاب كله متفرد. يعني بين المسألة هذه والتي قبلها وبين الفصل هذا والذي قبله أسبوع كامل، ما يعني التصور بعيد إلا لمن يراجع، يعني اللي ما يعتمد على الدرس فقط. الذي يربط الدرس هذا بالذي قبله وبالذي بعده هو اللي يتصور المسائل ويفهمها على وجهها، أما من لا يراجع الكتاب ولا يفتح الكتاب إلا في الدرس هذا كما قال أهل العلم قل أن يفلح. يقرؤون العام مهلا غلط غلط. العامة لا يدركون أسباب الخلاف، والذي لا يعرف سبب الخلاف يرجع هذا الخلاف إلى اضطراب في الشرع، لا يجوز.